السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع لقاء جديد ودورة جديدة، وهذه الدورة بعنوان أسس وقواعد بناء الشخصية الناجحة المتزنة. قد يعني ممكن بعض الإخوة والأخوات يسألوا الناجحة ماشي خلاص فهمنا يعني ناجحة، طب إيه بقى المتزنة اللي جاية وراها ديت؟ ما احنا نجحنا وخلاص، يعني احنا عايزين ناجحين الحمد لله، محتاجين إيه أكتر من كده؟ أقول لحضرتك إنه النجاح قد يكون نجاح في جزئية والجزئية الأخرى غير ناجحة. يعني نضرب لك مثال، لو إنه شاب ناجح ومتفوق جدا في دراسته في الكلية، وبعدين لا يعني يسيء إلى معاملة والديه، يبقى هنا هو ناجح في جزئية وراسب في جزئية أخرى، فأصبح هنا النجاح إيه؟ نجاح غير متزن. طيب هو في عمله مدير لمؤسسة أو موظف، وطلع الموظف المثالي، وبعدين يرجع البيت عنده مشاكل مع زوجته، يعامل زوجته وأولاده بطريقة سيئة، يبقى ده هنا في نجاح في جزئية وإخفاق في جزئية أخرى. طيب إحنا حابين إيه؟ حابين النجاح المتزن، النجاح الإيه؟ المتزن. والنجاح المتزن ده له ضوابط ومحاور والكلام ده كله هنتكلم أثناء المحاضرة وأثناء الدورة عموما بإذن الله تعالى. الموضوع في غاية الأهمية، و يعني أنا ذكرت من في البداية خالص، قلت ربما ده يكون أهم كلام ممكن تسمعه في حياتك، مش عشان أنا بقوله، لا عشان أهمية الكلام نفسه. قد أنا شخصيا يعني لا أستطيع أن أنا أوصل لحضراتكم يعني كل ما في داخلي في هذا الأمر، ويأتي يعني شخص آخر يشرح هذا الأمر أفضل مني بمئات المرات، لكن قناعاتي الشخصية ومن خلال دراستي ومن خلال قراءتي ومن خلال الخبرة من خلال كذا، هذا الكلام الذي سيقال على مدار بإذن الله تعالى على مدار 6 محاضرات وقد يزيد، ده أهم كلام ممكن تسمعه في حياتك. ليه؟ لأنه ببساطة جدا إنه هذا الكلام، إن هذا الكلام هو الذي سيكون الشخصية، شخصيتك، شخصيتي، شخصية فلان، شخصية علان، الكلام ده هو اللي هيحدد وهيبني هذه الشخصية. والمكونات الشخصية هي اللي بينبني عليها أو بيكون ردودها ردود الأفعال. فأنت كيف ستتعامل في عملك، كيف ستتعامل مع زوجتك، مع أولادك، هي نفس الشيء تتعامل معك إزاي، كل هذه الأمور الشخصية، تكوين الشخصية، تكوين الشخصية. فبعض الناس بيكون شخصيته بطريقة، وفلان بيكون شخصيته بطريقة أخرى، وفلان بطريقة ثالثة. اللي أنا هقوله النهاردة وعلى الحلقات اللي جاية بإذن الله تعالى والمحاضرات اللي جاية هو التكوين الحقيقي، التكوين الحقيقي الذي ينبغي أن يكون تكوين للشخصية. يعني المسألة مش هتصبح بقى إيه إن كل واحد يكون شخصيته على مزاجه، طبعا كل واحد براحته، لكن أنا بقول لحضرتك إن هذا التكوين الذي سأذكره لحضرتك في خلال 6 محاضرات، المحاضرة الأولى و5 محاضرات قادمة بإذن الله تعالى، هي دي المكونات الحقيقية للشخصية اللي يجب أن يكون الإنسان عنده هذه المكونات. طيب خلينا نعمل دخلة كده بسيطة مع بعضنا، أنا وإنت وأنا وحضرتك وحضرتك، لابد نقف على مجموعة حقائق، لأنه بناء على هذه الحقائق سنأخذ ردود أفعال وسنأخذ خطوات. وزي ما بيقولوا كده يعني ايه، لابد يكون عندك تصور للموضوع، تصور للموضوع. ولذلك من الآيات المهمة جدا، وكل الآيات مهمة، لكن هذه الآية بالذات هي التي تحدد مسار الحياة وطريقة الحياة، وتحدد لك أين أنت تذهب. قول الله عز وجل: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، الهدف، الغاية. وبالتالي أصبح عندك هدف واضح. إذا لم يكن هذا الهدف واضح لك من البداية، كل الطرق التي يعني ستأخذها وتتحرك من خلالها في عدم وجود هذا الهدف، كل الطرق ربما تكون خاطئة. أضرب لنفس لحضراتكم مثال: أنا الآن سأذهب إلى الأسكندرية، فخلاص معروف أن أنا مثلا جالس في القاهرة، فخلاص الطريق من هنا همر على بنها، وبعدين من بنها أعدي على أويسنا، وبعدين طنطا، وبعدين ده الطريق. إنما لأن أنا عارف أنا رايح فين، رايح اسكندرية. طيب فجأة كده لقيت نفسي إيه، الله، معدي على الجيزة، وشوية دخلت على الفيوم، وبعدين شوية رحت، إيه ده أنا رايح فين؟ ما أنا كده أنا إيه؟ فبتيجي تسألني تقول لي أنت رايح فين؟ أقول لك مش عارف والله، أنا قلت منزل أخذ العربية وأنزل أروح أي مكان. أيوة، رايح أي مكان، فأنت ما عندكش غاية، ما عندكش هدف واضح، ما عندكش هدف واضح. ولذلك لابد يكون لنا أهداف واضحة. هذه التصورات الواضحة بتوفر علينا أمور كثيرة جدا، وأيضا بتضبط معنا الخطوات اللي هنتحرك عليها وبها للوصول إلى هذا الهدف. فأنا لابد أفهم أن في مجموعة حقائق لازم يا شباب، لازم يا أخواننا، لازم يا أخواتنا، لازم لابد هذه الحقائق تكون واضحة أمام أعيننا ليل نهار. الحقيقة الأولى: أنا اتولدت، وبعدين عشت في هذه الحياة، وبعدين هموت، وبعدين هدخل القبر، وبعدين في القبر عذاب القبر أو نعيم القبر، وبعدين في حساب، في بعث ونشور، وبعدين في حساب ده، وبعدين المصير إلى مسارين، إلى طريقين، إلى الجنة أو إلى النار. نسأل الله عز وجل أن يكون أنا وأنتم والمسلمين أجمعين من أهل الجنة. فده المسار في الآخر. هذا التسلسل لابد أن هو يكون واضح جدا، ولا يعني يغيب عن أذهاننا لحظة واحدة. كل يوم لابد يكون هذا التسلسل واضح جدا في ذهني، واضح جدا، يكون واضح جدا إن أنا اتولدت وعايش هذه الحياة، وبعدين في النهاية بقى الخطوات، وبعدين في النهاية إما جنة وإما نار. طيب الهدف إيه اللي واضح عند حضرتك، أو الغاية اللي أنت حبيبها؟ كلنا عايزين ندخل الجنة. يبقى إذن لابد ناخذ في هذه المسارات، ناخذ الخطوات اللي توصلنا للإيه؟ توصلنا للجنة. يبقى دي حقيقة لابد إن هي تكون واضحة جدا في أذهاننا. هذه الحقيقة إن إحنا عايشين، يعني اتولدنا، هنعيش، هنموت، هنتحاسب، هندخل الجنة أو يعني الثانية عافانا الله وإياكم المسلمين أجمعين منها. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة. فده التسلسل الواضح، حقيقة لا يمكن تغيب عن أذهاننا، ولا يمكن أن احنا نتنساها أو نتغافل عنها أو نغفلها. تمام؟ طيب حقيقة أخرى، ألا وهي أن حضراتكم شايفين تماما بأعينكم أن في ناس ماتت ومحدش يعرف عنها حاجة. فين أثرهم في الحياة؟ لا يوجد، لا ما فيش شيء. تفاكر يا فاكر ده من 5 6 سنين فلان اللي مات من 20 سنة بعمل ايه؟ ولا شيء. قد يكون مع نفسه احنا ما نعرفش، لكن اثره ايه احنا مش شايفين له اثر. لكن انا لما اقول لك الان البخاري رحمه الله رضي الله تعالى عنه، مسلم، صحيح مسلم، رياض الصالحين، الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الشعراوي، الشيخ شلتوت، انت عمال تذكر الناس ماتت لكن لهم ايه؟ لكن لهم اثر. انت ببساطه جدا تدخل على موقع زي موقع الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، اكتب ادخل على الموقع ده، ستجد خيرات، كل ده ميراث وثروه الشيخ اللي موجوده، دروس علم يعني زي ما انت عايز، كتب ومحاضرات زي ما انت عايز، اثر موجود، اثر. هو مات، هو مات يعني رحمه الله تعالى، لكنه عايش في الحياه يعني، كأنه عايش معانا. الشيخ العثيمين نفس الشيء، الشيخ الألباني، شوف كل كتب السنة اللي موجودة، كل كتب الحديث اللي موجودة، الشيخ الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي، كل يوم حضرتك، كل يوم حضرتك الساعة 7:30 تقريبا أو يعني يزيد قليلا على إذاعة القرآن الكريم، تجد الشيخ الشعراوي، خواطر الشعراوي، كل يوم كل يوم كل يوم إلى ما شاء الله. الشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي، الشيخ البنا، كل القراء اللي انتوا عارفينهم، كل دول عمالين يتركوا أثر. فلابد حضرتك، لابد أنا وإنت يكون لنا أثر في هذه الحياة. فمش معقولة إن ده مات، واخد بالك؟ إيه ده؟ واحد مات، تعرف مات، أيوة فاكره، أنا فاكره. إنما لا، لازم يكون لنا إيه أثر. فدي حقائق لابد إن هي تكون موجودة في حياتنا، إن يكون لك أثر في هذه الإيه؟ في هذه الحياة. ما تبقاش إنسان عادي، عاش عادي ومات عادي وكل حاجة عادي، كل حاجة عادي كده. لا، أنا مش إنسان عادي، المفروض أنا مش إنسان عادي ولا حضرتك ولا أنا، مسلم لي أثر في هذه الإيه؟ في هذه الحياة. وكل إنسان، وكل إنسان بما يستطيع، يعني لا تكلف نفسك ما لا تطيق، بما تستطيع. يعني أنت النهاردة ممكن يكون لك أثر على صفحتك على الفيسبوك ببساطة جدا، محاضرة زي ديت، محاضرة زي حضرتها امبارح للشيخ فلان أو للدكتور فلان، أنت ما مش هتقدر تدي محاضرات مثلا، أو أنت مش هتقدري تعطي محاضرات، شير بس، اعملي شير بس، وكأنك أنت الدال على الخير كفاعل، انشروا الخير، انشروا الخير، ويبقى ليك أثر، تبقى لي صفحتك حتى إيه فلان. يعني أنا لا أخفيكم سرا، بعض الإخوة وبعض الأخوات لما بشوف تعليقاتهم، ففي تعليقات بشعر أن التعليقات دي تعليقات مميزة، فبدخل صفحتهم، أنا مش عايز أقول لحضراتكم أني ممكن يعني أجلس في الصفحة بتاعته أو بتاعتها الخاصة بيها أو الخاصة، أما أدخل بالنصف ساعة من جمال الصفحة اللي موجودة، وهي مش كاتبة حاجة ولا هو كاتب حاجة، هو ناشر جايب من هنا وجايب من هنا وعامل شير من هنا، بس بينقل حاجات فعلا مفيدة. أجلس نص ساعة أقرأ، سبحان الله، تعجبني حاجات، وبعض الأشياء باخد منها أفكار كمان، تقول سبحان الله دي تولد عندي فكرة كذا. فأنتوا لا تستقلوا الخير، انشروا الخير ما بين الناس. لابد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذات يوم قام من النوم فزعا فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كذا. فقامت أمنا رضي الله، أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت إيه: أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني احنا ابو بكر حضر، ده انت الرسول موجود، ده هو في افضل من كده؟ وبعدين سيدنا عمر موجود وسيدنا ابو بكر موجود والعشرة المبشرين موجودين وكل دول موجودين، أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني ما ييجوا ده، فهي مستغربة، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، اذا كثر الخبث. اذا كثر الخبث معناها ان الخير مستواه بقى تحت خالص، المنحدر. فعشان نوزن الميزان لابد نعلي الخير جدا بحيث ان هو يزيد على الايه، يزيد على الشر ويزيد على الخبث. فانشروا الخير ما بين الناس، ولا تستصغر ولا تستقل اي شيء. ربما تنقل حديث واحد، سبحان الله، هذا الحديث يكون سبب في تغير حياه انسان او حياه انسان. انشروا الخير لفلان وعلان، وكل ما يعجبكم خير في اي مكان انشره، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يبقى ما فيش حاجة اسمها أنا عايش عادي وهموت عادي، لا، الكلام ده نلغيه من إيه؟ من حياتنا. حقيقة أخرى أنا اشتغل معك شوية حقائق كده عشان تبقى واضحة في ذهنك قبل ما ندخل على المحور الأول من محاور بناء الشخصية. حقيقة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة يوحى إليه، 23 سنة دعوة، يموت 63 سنة. يعني 23 سنة، يعني 23 سنة دول اللي كان نتيجتهم العشرة المبشرين بالجنة، يعني 23 سنة دول اللي كان نتيجته أو نتيجتهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، اللي هو إذا وزن إيمان أبو بكر في كفة ووزن إيمان الأمة في كفة لرجحت يعني كفة أبو بكر. 23 سنة دول هم اللي كان فيهم الفاروق، اللي هو كان الشيطان يعني يسلك طريق غير الطريق الذي يسلكه أو عمر رضي الله تعالى عنه. ده كان نتيجة 23 سنة. 23 سنة دول كان نتيجتهم إن عثمان رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. خلاص الراجل بقى في الجنة، وسيدنا علي وأسماء وطلحة والزبير وكل العظام دول، دول كانوا نتيجة 23 سنة. أيوة دول كانوا 23 سنة. كان نتيجة 23 سنة دول أنا وأنت، أنا وحضرتك وحضرتك، من أول حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم إلى قيام الساعة، كل ده نتيجة 23 سنة دول. 23 سنة لما نيجي نحسبهم يقول لك إيه؟ إحنا لو عندنا واحد عنده 23 سنة دلوقتي من الشباب يقول لك لسه صغير، لسه صغير، 23 سنة لسه صغير، ده لسه كده يعني بيبدأ حياته. ال 23 سنة دول النبي صلى الله عليه وسلم غير فيهم يعني وجه الأرض. 23 سنة، ولذلك ال 23 سنة دول أصبح نتيجتهم مليارات مليارات. النهاردة مليار و600 مليون من المسلمين، تخيل بقى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم كانوا كم مليار، إلى قيام الساعة يكونوا كم مليار. تخيل دول كانوا نتيجة ال 23 سنة اللي هو الجهد المتواصل من النبي صلى الله عليه وسلم وجهد الصحابة أيضا. 23 سنة دول، ولذلك كل حسنات المسلمين في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ال 23 سنة دول. يبقى لا، ده شغل، شغل جامد جدا وشغل كبير جدا ومجهود ضخم جدا. ولذلك كان شعار هذه الفترة من البداية، كان واضح من البداية، النبي صلى الله عليه وسلم واضح من البداية عنده هدف خلاص. فكان شعار هذه المرحلة من بداية الوحي: مضى عهد النوم يا خديجة. ده هو ده الايه، كان ده الشعار: مضى عهد النوم يا خديجة. خلاص انتهى النوم بقى، خلاص أصبح بقى في دعوة، بقى في صلاة، بقى في وحي، بقى في جهاد، بقى في فتوحات، خلاص مضى عهد النوم يا خديجة. وأنا بقول للشباب الآن: مضى عهد النوم، خلاص انتهى. يعني أنت مش عايز تنام ولا إيه؟ نام، لكن لابد يكون في ذهنك حتى وأنت نايم، وأنت نايم بكرة هعمل إيه؟ يعني طبعا ده هيجي من المحاور إن شاء الله رب العالمين. يبقى مضى عهد النوم يا شباب، مضى عهد النوم يا أخواتنا، مضى عهد النوم يا بناتنا، في شغل، شغل بداية حتى تحقق الغاية الأولى أو الغاية الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كما يعني عرفها العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ببساطة كل شيء، كل شيء تشعر وتعلم أنه أن الله عز وجل يحبه ويرضاه ويكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العبادة أو هذه هي العبادة. أرجو أن احنا نكون فاهمين هذه المسائل. تسأل لي سؤال بقى الآن، ومن حقك تسأل هذا السؤال، هو أنت ليه وجهت الخطاب للشباب يعني قبل أي شيء؟ لماذا يحتاج الشباب المسلم عموماً والفتيات يعني كده إلى معرفة أسس بناء الشخصية؟ أقول لحضرتك بكل بساطة، أنا ركزت على الشباب، وهذه الدورة ليست للشباب فقط ولا للفتيات فقط، إنما للآباء والأمهات عشان يربوا أولادهم، للمراكز التعليمية، ليا أنا شخصيا، أنا شخصيا أنا أول واحد بستفيد من هذه الأمور. فليه ركزنا؟ لأنه للأسف الشديد ترى الشباب الآن يتخبط ويتشتت، تخبط شديد جدا عند الشباب وحتى عند الفتيات، واصبح لا يوجد اليات محدده لبناء الشخصيه. زي ما قلت لحضرتك في البدايه، كل واحد بيبني شخصيته على حسب المنهج اللي هو شايفه. انما هل المنهج ده يرضي الله عز وجل؟ هل اللي انا بعمله ده في بناء شخصيتي وفي تكوينها هي دي الشخصية اللي ربنا يعني عايزها مني، يريدها من المسلم. هو ده الكلام، اللي هذا الكلام. وانا طبعا هنا مش هألف، يعني انا مش هألف وبعدين تقول ايه، طب ما انت راخر بتقول بناء الشخصية، ممكن المحاور اللي انت هتقول لنا عليها ديت برضو نفس الشيء، ممكن تكون في الاخر تطلع غلط ويبقى احنا ايه. لا، انا مش جايب الكلام من عندي، الكلام دي دراسة موجودة ودراسات، وده اللي احنا هنشوفه مع بعضنا بإذن الله تعالى. يبقى احنا دلوقتي ركزت على الشباب لوجود التشتت والتخبط الحاصل الآن، وعدم وضوح المنهج، عدم وضوح المنهج الصحيح أمام الشباب. أمام الشباب تقول لي يعني أنت بقى المنهج الصحيح ده يعني أنت بقى مختزل وعندك أنت؟ لا والله أنا ما بقى ولا أدعي ذلك، لكن أنت اسمع، واللي تراه ان هو يعني هو ده الصحيح يعمل بيه. مش عاجبك الكلام وشايفه ان ده كلام يعني كلام خاطئ، يعني اضرب عنه يعني ايه يعني عرض، او اضرب به عرض الحائط ولا تشغل بالك بيه خالص. تمام. طيب الدورة ديت هتتميز بعدة نقاط. ايه هي النقاط ديت؟ انا هبعد تماما عن الجانب النظري، وإن كنا هنحتاجه، يعني أنا مش هنقعد ننظر. يعني أنا لما أقول لك هقول لك أنت المفروض تعمل كذا، هقول لك تعمل كذا إزاي، كيف تفعل هذا الأمر، وهحيلك على مصادر وعلى روابط وعلى مواقع. الدورة تطبيقية، الدورة تطبيقية، وأنا يعني إن شاء الله رب العالمين هنعمل، نحاول نعمل يعني قناة على التليجرام خاصة للدورة، وتبقى نقاشات وواجبات وكلام ده. يعني أنا بعد الدورة دي، بعد المحاضرة إن شاء الله رب العالمين بكرة صباحا بإذن الله تعالى مباشرة هيتعمل القناة وأنشرها لكم، ويبقى في واجبات. تقول لي والله أنا خلصت اللي أنت قلت تعريف المحور الأول، خلصنا كذا خلصنا كذا، بحيث أن وما تخلونيش أشتغل لوحدي. يعني أنتوا نفس الشيء قولوا بقى أفكاركم. أنا هسيب الإيه، هسيب الـ يعني القناة مفتوحة أو الجروب مفتوح، بحيث أن كل واحد عايز يكتب قناة تفاعلية أو جروب تفاعلي. تمام. لكن أرجو أنه ما جيش بقى إحنا بنشرح في حاجة ولاقي واحد إيه عامل لي مثلا يقول لي إيه موسم الحج ومش يا سيدنا إحنا بنتكلم هنا، أنت إيه اللي وداك هناك؟ يعني إيه نركز على الإيه عشان ما نضطرش نقفل على الناس. يبقى هتتميز هذه الدورة بأن هي ستكون دورة تطبيقية وخطوات عملية مباشرة. طيب ايه تاني هتتميز بيها؟ انا مش عايز حضرتك ولا حضرتك تنجحي في الدنيا ونفشل في الآخرة، او ننجح في الآخرة ونفشل في الدنيا. لا، على فكرة احنا المسلم ينجح في الاثنين، المسلم ينجح هنا في الدنيا وينجح فين؟ في الآخرة. وده اللي احنا حابينه، انه يجمع ما بين الدنيا والدين، يجمع ما بين الايه؟ الدنيا والدين. طيب يا ترى هنبني شخصيتنا على كم محور؟ هما ست محاور، ست محاور دول هنبني عليهم الشخصية. المحور الأول ضبط العلاقة مع الله ورسوله. يلا بقى اكتب، مش انا قلتها فيه، قلتها جيب ورقة وقلم، انا قلت جبت كل تجيب دفترك، وياريت بقى كده اشوف الكتابة بقى واشوف يعني حاجات مكتوبة كده، وعم تشوف بقى ايه اللي هو الخرائط الذهنية الجميلة اللي الاخوات بتعملها ديت وتلخيصات والحاجات، عايزين نشوف بقى الكلام ده بحيث حتى الناس تتشجع وتتنشط. فاول محور شباب، اول محور من محاور بناء الشخصية المتكاملة الناجحة المتزنة، رقم واحد ضبط العلاقة مع الله ورسوله. ان العلاقة تنضبط، وانا هكلمكم بقى في الاخر يعني شوية كلام كده جميل عن الله عز وجل، يعني سنختم بيه الايه المحاضرة ان شاء الله. فاول شيء ضبط العلاقة مع الله ورسوله. الامر الثاني لابد من تزكية النفوس، وكل بند من دول بقى هنقعد نشرح فيه ايه، هنقعد نشرح فيه يعني النهاردة والمحاضرة اللي جاية كلها هتكون عن ضبط العلاقة مع الله ورسوله إن شاء الله رب العالمين. المحور الثاني تزكية النفوس. المحور الثالث رسالتي في الحياة، ما الهم الذي تحمله؟ أنت عايش في الدنيا دي ليه؟ شايل هم إيه بالضبط؟ أكلك وشربك ونومك بس، ولا الإسلام والمسلمين والدعوة وتبليغ دين الله عز وجل؟ كله رسالتك إيه في الحياة؟ ما الهم الذي تحمله؟ المحور الرابع لابد من إدارة الذات وبناء الشخصية. يعني إيه الكلام ده بقى، إدارة الذات وبناء الشخصية؟ يعني أنت بتعرف تتعامل، يعني أنت بتقول أنت منطوي، أنت خجول، أنت لما بتكلم حد ودنك بتحمر، أنت لو انطلب منك وأنت بتسمع بقالك دلوقتي 10 سنين بتسمع محاضرات، لو انطلب منك تتكلم 5 دقائق تبقى واقف بتترعب وبتترعش. انت لما في فلان جاي يتقدم لك تقول انا مش قادر، انا حاسه ان انا ايدي كلها تلجت، انا ايه الموضوع، ايه الرهاب دوت، واخد بالك انت إيه؟ ليه العصبيه ديت؟ فاضبط ذاتك، اداره الذات وبناء ايه الشخصيه. هتدير ذاتك ازاي؟ تفاعلاتك، تعاملاتك، تواصلاتك، كل الكلام ده اداره الذات دي هتكون ازاي. إدارة الذات من الناحية النفسية، إدارة الذات من الناحية التقنية، إدارة كل ده إدارة ذات هنتكلم عليه بإذن الله تعالى. أيضا المحور الخامس، ضبط السلوك الأسري والاجتماعي. ضبط السلوك الأسري والاجتماعي، احنا خلصنا الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج، كان من ضمنها أشياء في ضبط السلوك. ولذلك حتى يعني بعض التعليقات اللي جات لي في الاختبار، اني عايز اقول لكم ان معظم اللي حضروا بفضل الله عز وجل، وانا طبعا يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والشكر لله عز وجل اولا واخرا، انه تقريبا كل اللي حضروا وكل التعليقات اللي شفتها في الاستماره كله تقريبا متفق على انه الدوره غيرت في شخصيتي وفي مفهومي عن الزواج. هو دوت ده اسمه ضبط السلوك الاسري، ضبط السلوك الاسري والاجتماعي. انا عايزك وانت بتبني شخصيتك هتضبط سلوكك مع زوجتك، هتضبطي سلوكك مع زوجك ازاي؟ انا ازاي تعمل الكلام ده هنقوله ان شاء الله رب العالمين. ضبط مع جيراني، ما هو مش معقوله ابقى انا بلحيه جميله كده او منتقبه او ملتزم او مسلم ايا كان، مفيش اي مشكله يعني، ما نفضلش حد على حد، لكن يسيء الى جيرانه. فهذه المراه اللي دخلت النار، دخلت النار، ده يا رسول الله ده كانت تقيم، كان يعني كانت تقيم الليل، إلا ألا أنها كانت تؤذي جيرانها. يعني هي ممتازة جدا في العبادة، عندها في خلل، في خلل موجود، هي في جانب العبادة ممتازة، لكن في الجانب الآخر اللي هو ضبط السلوك الاجتماعي بسببها دخلت النار، بسببها دخلت النار، كانت تؤذي جيرانها. فتخيل أنت هذا الأمر، ضبط السلوك الاجتماعي والأسري. أنت رائع، مدير شركة رائع وممتاز، وتستطيع أن تدير 50 و60 و100 موظف، لكن مش قادر تدير البيت بتاعك اللي هو فيه هذه المرأة وثلاث أو أربع أولاد، مش قادر تدير الخمسة دول، بقى عندك خلل، في مشكلة، لا يوجد ضبط للسلوك الأسري والاجتماعي هنا. بقى أنت لابد تتعلم، أنت بنيت شخصيتك وأخذت دورات في التفاوض، بس التفاوض في العمل والتفاوض والإقناع ومش عارف إيه والكلام ده كله، بس خدته في جانب العمل، لكن ما خدتش في جانب الأسرة، فأصبح عندك خلل. ولذلك احنا قلنا المتزنة، المتزنة الشخصية الناجحة المتزنة عندها اتزان في الكل. وأذكركم بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم مع هؤلاء الثلاثة قال لهم: أما والله إني لأخشاكم إلى الله وأتقاكم إليه، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأركض وأنام وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه هنا؟ بيعمل اتزان يا جماعة، أعبد ربنا لكن لازم يكون عندك اتزان، ده بناء شخصية، بناء شخصية. المحور السادس، ما فيش بناء شخصية بدون علم شرعي. العلم الشرعي لنا جميعا كأنك بتبني عمارة، برج عالي جدا، ناطحة سحاب، ولا بد لها من أساس قوي. الأساس القوي هو العلم الشرعي، لا بد، ما فيش حاجة اسمها أبني شخصيتي بدون علم شرعي، لا بد من العلم الشرعي. وأنا في الآن إن شاء الله رب العالمين لما نوصل لهذا المحور سأبين لك كيف تطلب العلم الشرعي ومصادره، وتضبط كل هذه الأمور بقدر ما نستطيع. وأسأل الله عز وجل يعني أن هو ربنا عز وجل يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. طيب، يبقى ده كده دي المحاور الستة اللي احنا هنبني عليها شخصية. أعيدهم بسرعة: ضبط العلاقة مع الله ورسوله، تزكية النفس، رسالتي في الحياة، ما الهم الذي أحمله، إدارة الذات وبناء الشخصية، ضبط السلوك الأسري والاجتماعي، العلم الشرعي في بناء الشخصية المتميزة. تقدر تسألني سؤال دلوقتي وتقول لي طيب يعني إيه بقى أضبط العلاقة مع الله ورسوله؟ يعني إيه؟ وكيف؟ إزاي؟ أعمل النقطة دي إزاي؟ ده أول محور. يبقى أول محور سنتكلم عليه هو ضبط العلاقة مع الله ورسوله. هو ممكن تبني شخصيتك بدون ما تضبط العلاقة مع ربنا؟ بدون ما تضبط العلاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. وده أول شيء لابد أنه يتعمل، ضبط العلاقة. طيب يعني إيه ضبط العلاقة؟ أن علاقتي مع ربنا تكون علاقة صحيحة وعلاقة قوية مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يبقى لابد مع الخالق ومع الرسول الذي أرسله الخالق جل وعلا ليبلغ لنا الرسالة، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. نعمل إيه؟ أن اعبدوا الله، أهو يبقى الرسول، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. طيب دي من مهمة عظيمة جدا، لابد ان احنا ايه، يبقى احنا اول محور ضبط العلاقة مع الله ورسوله. كيف اضبط بقى هذه العلاقة؟ قل لي بقى انا هعمل ايه علشان اضبط العلاقة. رقم واحد، هنضبط العلاقة مع الله عز وجل من خلال 8 نقاط، من خلال 8 نقاط. رقم واحد، أنا مش هقدر أوصل لربنا، مش هقدر أضبط العلاقة مع ربنا إلا لما أعمل 8 دول، يعني كده وهنقول بقى الواجب بتاعهم والكلام ده كله. أول نقطة حتى أضبط العلاقة مع الله عز وجل، لابد أضبط العلاقة مع القرآن الكريم. أنا ده دي الرسالة اللي ربنا بعتها لي، دي الرسائل اللي ربنا بعتها لي، اعمل كذا، ما تعملش كذا، لما تعمل كذا يبقى في كذا، لما تسوي كذا تعمل كذا. أضرب لكم مثال، كلكم حافظين سورة النبأ، ودي من باب الحقائق أيضا، كلنا حافظين سورة النبأ. في 4 آيات في سورة النبأ لو فهمناهم يا جماعة، أنا بقول لحضرتك لو فهمناهم وقلوبنا كانت مفتوحة، وقلوبنا كانت مفتوحة وفهمنا المقصود من هذه الآيات، أنا بقول لحضرتك علاقتنا هتتغير مع ربنا، بل علاقتنا هتتغير مع نفسنا، بل علاقتنا هتتغير مع كل الناس، وهنبقى يعني ايه، يعني شخصيات اخرى. خد 4 آيات كده هتغير من شخصيتك. ده من كده من باب ضبط العلاقة مع القرآن، انه لسه انا هاجيلك ما تستعجلوش، وانا مش عايز استعجل في الدورة. انا زي ما قلت لكم الدورة مهمة جدا، مش عايز استعجل، ان شاء الله لو زودت عن 6 محاضرات انا مش مستعجل، أنا مش مستعجل على الدورة، يعني ما المهم إن إحنا نفهم ونخرج نطبق إن شاء الله رب العالمين. 4 آيات اللي موجودين في سورة النبأ: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وأنا عايز أقول لحضرتك إن كل الآيات اللي في سورة النبأ يعني دي ممكن تكفينا نعيش بيها إلى قيام الساعة، الآيات دي بس، الآيات دي فقط. سبحان الله، شوف قيمة القرآن. أول آية من الآيات اللي ممكن، ال4 آيات يعني: إن يوم الفصل كان ميقاتا. أدي أول واحدة، إن يوم الفصل كان ميقاتا. تبدأ أنا عايز أقف هنا، كان ميقاتا يعني إيه؟ يعني يوم الفصل اللي هو يوم القيامة كان ميقاتا. يعني يا مسلم خلي بالك إن في يوم تم توقيته وكلنا هنقف هنتسأل عن كل كبيرة وصغيرة أمام الله عز وجل. إن يوم الفصل كان ميقاتا. فانتبه إنك أنت مهما عشت هتوصل لهذا اليوم اللي ربنا عز وجل وضع له توقيت. طب أنا إذا فهمت هذه الآية وبعدين استشعرت هذه الآية في نفسي، إن يوم الفصل كان ميقاتا، وأقف قدام ربنا ويسألني ويقول لي أنت عملت كذا وسويت كذا وفاكر لما فعلت كذا، وفاكر لما كنت لوحدك وفتحت الفيسبوك وقعدت تتفرج على المشاهد الخليعة، وكنت فاكر لما كلهم سافروا وكنت قاعد لوحدك في البيت وفشغلت التلفزيون على القناة الفلانية، وفاكر لما قعدت تبص لزميلتك اللي كانت في الكلية لحد ما وقعت فيك، وانت فاكرة لما بعت صورتك لفلان عشان كان بيقول لك انا عايز يعني نتعرف. انت كل ده بقى ان يوم الفصل ربنا عز وجل فاكر دي، فاكر النقطة ديت، طب فاكرة النقطة ديت، فاكر لما عملت هنا كذا، فاكر لما سويت كذا، فاكر لما سويت كذا. ان يوم الفصل كان ميقات. لا، موقف صعب جدا، موقف صعب جدا. انا ازاي استحمل؟ يبقى من الان اغير شخصيتي وافعل ما يرضي الله عز وجل، بدل ما اروح هناك وبعدين اتسال على كل حاجه وما عنديش اجابه او مش هقدر ان انا اجاوب، وبعدين يعني ربنا عز وجل. يبقى ان يوم الفصل كان ميقاتا. فهمك وفهمي وفهمك لهذه الايه واستشعارها والعمل بها والعيش بها في حياتك، وتبقى ده جزء من شخصيتك، ان اي تحرك يا ابني، اي تحرك يا بنتي، اي تحرك ايها الاب ايتها الام ايتها الزوجه ايتها اي تحرك، خلي بالك ان هذه الايه تكون امام عينك باستمرار. ان يوم الفصل كان ميقات. اوبا، اقف. لا، اذا بقى كان كده يبقى انا اعمل ايه حسابي من الان. لاحظ ان بعد هذه الايات تاتيك الايه، يعني بعد ان فصل ان يوم الفصل كان ميقاتا، بعدها يجي لك بقى ايه؟ ان جهنم كانت مرصادا. ثم بعد ذلك شرح لما سيحدث في جهنم واسباب دخول جهنم. ادي مشهد يعني عايز اقول مشهد فظيع. ادي ان يوم الفصل كان ميقاتا، بعديها إن جهنم كانت مرصادة، هذه واحدة، وبعديها إن للمتقين مفازة. عايزين ناخد نفسنا بقى، واخد بالك؟ إن للمتقين مفازة، فده تكون شخصيتك، واخد بالك؟ إن للمتقين مشاهد عجيبة لازم ما تروحش عن بالك. ده ضبط العلاقة مع القرآن، مع الله عز وجل، يكون عن طريق القرآن. لازم أول شيء تضبط علاقتك مع القرآن الكريم. آخر آية، يوم يقوم هنا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تخيل المشهد دوت، إنه الكافر ده على فكرة، ده على فكرة كان ممكن يكون في الدنيا ذلل ملايين المسلمين. الكافر ده احنا مش عارفينه. الكافر ده ممكن يكون صاحب قوة عظمى، الكافر ده ممكن يكون صاحب جبروت، واخد بالك؟ هذا الكافر لما يرى هذه المشاهد ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لا لا، الموضوع ما هو هيشوف الموضوع ده امتى؟ لما يلاقي بقى الايه؟ انه لا، ده دول دخلوا الجنة ودول والنار بقى، ويرى ويعاين النار. لك لا، ده انا ابقى اكون تراب والناس تدوسني وتمشي فوقي، ارحم لي من اللي انا هكون موجود جوه ده. فاحنا يبقى اول شيء يا شباب، كيف اضبط علاقتي مع الله عز وجل؟ تكون اول سبب واول يعني طريق ضبط العلاقه مع القران بايه؟ اضبط علاقتي بالقران ازاي؟ رقم واحد بالتلاوه، وهبين لك ان شاء الله، وهنقول الجدول دلوقتي باذن الله. يبقى بالتلاوه والتفسير والتدبر والحفظ. تلاوة، تفسير، تدبر، حفظ، ثم تطبيق وتخلق بهذه الآيات وبهذا يعني خلق القرآن. كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. تمام، انتبهوا ماشي لهذه المسألة. يبقى أول شيء ضبط العلاقة مع القرآن، وستكون بالتلاوة، وهقول لك التلاوة هتكون وضعها إيه وهتتلو إزاي، والتفسير وتدبر وحفظ. أضبط علاقتي مع ربنا إزاي؟ هو أنا ممكن أضبط علاقتي مع ربنا وأنا اعتقاداتي فاسدة يا شباب؟ يعني بعتقد إنه في إله مع الله، أو لله عز وجل لابن أو زوجة أو صاحبة، أي اعتقاد دوت، أي علاقة أنا ضبطتها، يبقى ضبط العلاقة مع الله عز وجل بعد القرآن تصحيح الاعتقاد. وتصحيح الاعتقاد إن أنا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ضبط الاعتقاد، أعلم أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى، وده ستأتي بإذن الله تعالى. يبقى ده ضبط الإيه؟ ضبط الاعتقاد. يبقى أكون عندي اعتقاد صحيح في الله عز وجل، اعتقاد صحيح في الله عز وجل. كيف أضبط علاقتي مع الله عز وجل بعد القرآن وتصحيح الاعتقاد؟ من أهم النقاط التي يجب، وهي دي الإشكالية الموجودة حاليا في المسلمين، ألا وهي أضبط علاقتي مع الله عز وجل، إني لابد أكون مذعن ومنقاد ومستسلم وخاضع لكل أوامر الله تعالى وشرعه، وتقديم محبة الله عز وجل ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم على كل أحد، على كل إيه؟ على كل أحد. أنا أضبط علاقتي لما أسمع كلامه، مذعن منقاد مستسلم خاضع لكل أوامر الله عز وجل، لكل أوامر وكل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وأقدم محبة الله عز وجل ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم على كل المحاب، على كل المحاب. تعارضت محبة الله عز وجل مع محبة الابن، تقدم محبة الله عز وجل. تعارضت محبة الله عز وجل مع الزوجة، تتقدم محبة الله عز وجل. أوامر الله عز وجل تتقدم في كل وقت وفي كل حين، ده لابد من الإذعان. غالب الناس الآن إلا من رحم الله، الإشكالية الكبيرة اللي موجودة عند المسلمين إن ما فيش انقياد، ما فيش إذعان، ما فيش خضوع، ما فيش استسلام لأوامر الله عز وجل، ما فيش استسلام لشرع الله عز وجل، ما فيش حاجة من الحاجات دي. ولذلك إحنا، ما الذي جعل الصحابة يسودون ويصبحوا أفضل الناس بعد الأنبياء؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، بس كده خلاص. خد بالك، وأنا هضرب لكم أمثلة على هذه النقاط إن شاء الله. كل مبدأ من دول بإذن الله تعالى سنتكلم عنه ونفصله ونقول إزاي نعمل ديت، ونسمع إيه هنا ونطبقها إزاي إن شاء الله رب العالمين. فهنا الإذعان والانقياد، الصحابة قالوا سمعنا وأطعنا بس خلاص انتهى الموضوع، إحنا آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قول بقى كل اللي انت عايز تقوله، سمعنا وأطعنا بس خلاص انتهى. فلذلك خلاص الأمر بالنسبة لهم انت تقول وإحنا ننفذ، إحنا آمنا بك، آمنا بالله وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى السمع والطاعة. واخد بالك، إحنا بقى إيه، سمعنا وتفلسفنا وناقشنا، بقولكش ما تناقشش، لكن أنت بتناقش علشان تخرج من الإيه، من الموضوع، أو ما تعملش. لا، أنا عايزك تناقش عشان تفهم، بس عشان تفهم وتطبق، مش عشان تجادل فقط، مش مجادلة على الفاضي. ما تيجي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر فيها المرأة، وإذا ويعني إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت. أنا قلت حاجة غلط، وبعدين هو أنا اللي قلت يا جماعة، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول. تقوم واحدة فاضلة أستاذة محترمة، أنا ما والله أنا كتبتش حاجة، كتبت الحديث بس، كتبت الحديث ما كتبتش حاجة تاني. تقوم داخلة تعمل إيه على الحديث، تقولي هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ماشي، وبعدين هو أنتم ما تعرفوش في السنة غير الأحاديث دي. خدوا بالكم، هي عايزة إيه؟ هي عايزة تقول أنتم مجتمع ذكوري أصلا وجايين على المرأة، وبعدين هو أنتم ما عندكوش حاجة غير طاعة المرأة لزوجها. وهي لو فهمت الحديث، لو فهمت الحديث تشكر ربنا، يعني تشكر ربنا على هذا الحديث، وتعتبر هذا الحديث من المناقب للمرأة، المناقب للمرأة. لكن هي مش عايزة تفهم كده، هو في هوى في النفوس، في هوى في الداخل، وبالتالي هي عايزة ترد، هي عايزة تبقى ايه، مفيش راجل يمشي كلمته علي، هي مفيش ايه، مفيش راجل يمشي كلمته علي، ويمشي كلمته علي ليه وانا اقل منه؟ ده انا حتى شهادتي اعلى منه، ده انا حتى انا الراتب بتاعي اعلى من راتبه في البيت، ده لولا انا ما كانش يقدر يمشي البيت. وتبدا تشتغل وتفكر بهذه الطريقه، وتبقى وكانه بقى المطلوب ان احنا ايه يعني نعيد بقى الحديث مره ثانيه ونقول له هو بقى ايه يعني انت تطيع زوجتك بقى عشان تدخل الجنه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلت المراه خمسها وصامت فرجها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنه شئت، واطاعت زوجها. لا انا اروح اشتغل. ما تروحي تشتغلي يا ستي، محدش منعك، بس يكون الشغل بالايه بالضوابط. انتوا اصلا عقدتوا لنا الدنيا بلا ضوابط بلا بتاع، وانتوا ناس متاخره وناس متخلفه. مفيش سمعنا واطعنا، الاشكاليه في عدم وجود سمعنا واطعنا. ولذلك الصحابه سادوا، واحنا كما ترون وتعلمون الحال الذي نحن فيه. يبقى ده النقطة الثالثة في كيف نقوي العلاقة ونضبط العلاقة مع الله عز وجل. النقطة الرابعة الانتهاء عن المحرمات. الانتهاء عن المحرمات، كل ما هو حرام ابعد عنه، تبعد عنه وكده تضبط العلاقة معه. ما هو مش معقول أنا بحبك يا رب، أنا بحبك وأنت الله عز وجل، ما تقول لي ما هو الإنسان لازم يغلط ولازم يعني هيزنب. أيوة أنا ما عنديش مانع، بس مش هو ده ديدنك. ده أنت نفسك يعني نفسك غلبتك في واحدة في نقطة وبعدين تبت منها على طول. إنما أنت مش شغال طول النهار بقى وتقول لي إيه يعني مش شغال طول النهار ذنوب وبعدين تقول لي إيه ما الإنسان بقى يعني الإنسان خطأ وخير الخطائين التوابين. سأل فولع من الشيخ إيه ده كده احنا بنهرج كده احنا ايه احنا بنهرج. فانا بنتهي عن المحرمات، ده ديدني، دي شخصيتي، ده تعبدي. غلط برجع اتوب بسرعه، ارجع اتوب بسرعه، لان انا ما ينفعش ان انا اخطا في حق الله عز وجل وربنا عز وجل نهاني عن هذه النقطه وانا اروح اعملها. طب عملتها غصب عني، اتوب بسرعه. يبقى الانتهاء عن محرمات الله عز وجل، دي النقطه الرابعه. النقطه الخامسه، ودي بقى من أهم النقاط، كيف أضبط الله عز وجل علاقتي مع الله عز وجل بدون ما أكون فاهم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الرحمن على العرش استوى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه الأسماء وهذه الصفات، صفات الله عز وجل، يجب ان احنا نتعرف عليها ونفهمها ونعمل بيها ونعيش بيها. ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، احصاها حفظها وفهمها وعمل بها. الحفيظ، القادر، المهيمن، الحسيب، كل افهم هذه الايه. لما هفهم هذه الاسماء وهذه الصفات هلاقي نفسي بحب ربنا، ولما أحب ربنا هبص تلاقي العلاقة بدأت تنضبط. يعني أنت لما تسمع كده قول عز وجل تبارك الذي بيده الملك، أقف بقى هنا، وقف من هنا للصبح. احنا ممكن نقفل المحاضرة للصبح عشان تبارك الذي بيده الملك. كلمة الملك هنا دي بقى، كلمة الملك يعني دي أول آية من سورة تبارك. يا نهار أبيض على جمال القرآن وعظمة القرآن ونعمة القرآن. هذا القرآن نعمة عظيمة يا شباب، نعمة عظيمة. وإحنا خلينا القرآن بعيد عن حياتنا، بعيد عن شخصيتنا، بعيد. تبارك الذي بيده الملك. طيب الملك هنا أي ملك؟ البحر، الأنهار. طب في كم بحر في الدنيا ديت؟ في العالم ده في كم بحر؟ طب في كم نهر؟ طب في كم محيط؟ طب كم في كم قارة؟ طب السماوات السبع؟ طب الأراضين السبع؟ طب الجبال؟ طب الأسماك اللي موجودة في البحار؟ الأسماك اللي موجودة في الأنهار؟ الناس اللي اتولدت وعاشت من أول يعني الخلق إلى الآن إلى قيام الساعة؟ كل ده ملك. عمركم سمعت واحد يقول لك يا جماعة أنا على فكرة أنا اشتريت السماء، أنا اشتريت الأرض؟ ما فيش حد يقدر يقول الكلام دوت، فيش حد يقدر يقول الكلام دوت، ده ملك. واخد بالك؟ تخيل أنت الملك ده كله انت لما تكون عندك بيت يا راجل، عندك برج 10 ادوار، تقعد كل شويه كده اتفرج عليه، شفت البرج بتاعي، وانا جبت الراجل بتاع الاسانسيرات ومش عارف اعمل ايه، وجبت بتاع الدهانات واخترنا مش عارف، وعمال بقى تتكلم ايه وكانك انت بتملك الدنيا ديت، مع ان هو برج كله 10 ادوار، ولا راح ولا جه. ولله المثل الاعلى، تبارك الذي بيده الملك. انت كيف ستتعامل، كيف ستتعامل مع الملك، مع الملك جل وعلا الذي بيده الملك، واخد بال حضرتك؟ يبقى هنا لا، احنا محتاجين نقف وقفات مهمه جدا في فهم اسماء الله عز وجل وصفاته الحفيظ. خد بالك، انا هضرب لحضراتكم برضو مثال، دايما الامثله بتبين. المراه في بدايه الحمل، وأسأل الله عز وجل أن يزوج بنات المسلمين وشباب المسلمين، وأن يعطي من حرم من الذرية. المرأة في بداية الحمل بتبقى المسألة إيه؟ هي دم في البداية، مش كده؟ دم. أنا الكوباية اللي أنتوا شايفينها ديت، الكوباية ديت فيها الشاي أو فيها مية، الكوباية ديت محتفظة بالمية ليه يا شباب؟ محتفظة بالمية ليه؟ محتفظة بالمية لأنها الفتحة بتاعتها ديت لفوق، جميل، فبالتالي محتفظة بالمي. طب انا لو عملت كده خليت ديت لتحت، كل ده هينزل. طيب المرأة وهي واقفة، المرأة وهي واقفة مش واقفة كده صح؟ هي واقفة كده. طيب وهي في بداية الحمل في دم، طب الدم ده ماسك في ايه؟ ده دم اصلا، دم سائل ماسك في ايه؟ لسه ما فيش اي حاجة حصلت، هو لسه دم، فماسك في ايه؟ اللي ماسكه الحفيظ جل وعلا، الحفيظ جل، هو حافظ هذا الدم ومحافظ عليه في هذا المكان، في هذا المكان، علشان بعد كده ده هيكون انسان وهيبقى مضغة وعلقة، وتبدا بقى ايه التطور، وبعدين بعد 9 شهور يطلع يتولد ويبدا يعيط بقى والكلام دوت، وتبدا الايه المراحل الحياة. فمين، مين اللي ماسك الدم وهي واقفة كده على رجليها؟ مين اللي ماسك الدم دوت؟ الحفيظ جل وعلا، هو ده اللي حافظها، هو ده اللي حافظها. ومن ذلك الدكاترة يقول ما تخليهاش تمشي كتير، خليها تنام على ظهرها وما تعملش مجهود، كل ده ليه؟ خوفا على الايه شوية الدم اللي في البداية دول. والله عز وجل حافظها، واخد بالك؟ يعني لو قامت مشيت، واخد بالك؟ إلا إذا شاء الله عز وجل أمرا، فهو دوت الايه، طول ما ربنا عز وجل حافظ هذا الأمر خلاص، فيش ولا نقطه دم ما تنزل، واخد بال حضرتك؟ فاسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل دي لازم نكون فاهمينها جيدا. ايضا من الامور التي يجب، من الامور التي تضبط علاقتنا مع الله، علاقتنا مع الله، مع الله عز وجل، تقويه الرقابه. تقويه الرقابه لمن؟ انت بتراقب مين حضرتك؟ انت بتراقب المدير، ولا بتراقب والدك، ولا بتراقب والدتك، ولا بتراقب زوجتك، ولا هي بتراقبك، ولا بتراقب مين؟ كل دول ما يخصناش. انا عايز اراقب ربنا عز وجل. اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. انت ما في، مش انت مش قاعد لوحدك يا فندم، انت مش هتفكر انت قاعد لوحدك، لا، الله عز وجل رقيب عليك. فلا تجعل الله عز وجل اهون الناظرين اليك، يعني ما انت تقعد قدام الناس، اول ما الناس تخرج وعمال الله عز وجل جعلت اهون الناظرين اليك، فين الرقابه؟ لابد من تقويه الرقابه لله عز وجل. وهنا في اسم مخصوص بقى المساله دي، اسم الله عز وجل الرقيب. تخيل انك انت عايش حياتك باسم الله عز وجل الرقيب. انا ما يهمنيش اي حد على فكره، انا اعمل اللي يرضي ربنا، مش كده؟ هو ده بس. انت دخلت الامتحان، انت بتغش ليه؟ اصل المراقب مش المراقب صح، مش المراقب، الرقيب اللي هو هنا ماشي مش واخد باله، الرقيب مش واخد باله، فانا ايه بدات اغش. لكن الرقيب جل وعلا اللي في السماء لا، شايفك. وانت لما زوجك خرج، لما زوجك خرج بدات تعملي اشياء خاطئه، ليه؟ لأن الرقابة اللي كانت موجودة في البيت ما بقتش موجودة، لكن الرقيب جل وعلا موجود. وانت فاتحها سداح مداح على الموبايل بتاعك ومقاطع وصور ما يعلم بها الله عز وجل. ليه؟ انا عامل باسورد، ما حدش هيشوفه، ما حدش هيفتح، ما حدش يقدر يفتح الايه، يقدر يفتح الموبايل بتاعي ولا اللابتوب بتاعي، كله انا عامله يعني توب سيكيورتي، مفيش حد واخد بالك الا بقى ما يجيبه هاكر من الصين هو ده اللي يفتح. يا سلام عليك. طب ما هو الرقيب جل وعلا، فين الرقيب جل وعلا في حياتك؟ تضبط علاقتك مع الرقيب جل وعلا. لان يا ابن الحلال ببساطه خالص، تليفونك ده، ما انت بقى مفكر ان انت واخد يعني كل الضمانات وكل التامين بتاعك. على فكره انت بنفسك، انت بنفسك، لانك انت اسات العلاقه مع الله عز وجل، ولم تجعل الله عز وجل هو الرقيب، فيوقعك ويخليك انت بنفسك اللي تفتح التليفون وتنساه مفتوح وتروح تشرب، ولا تروح، ولا حد يتصل، حد ينده عليك تنزل له وتسيب تليفونك مفتوح، واصغر عيل كده من عيالك هو اللي يفتح التليفون ويبص على كل حاجه اللي انت حاططها. الله عز وجل، اوعى تفكر، اوعى نفكر كلنا، انا مش بكلمك انت، بكلم نفسنا كمان، اوعى نفكر جميعا ان احنا خارج قوه الله عز وجل ورقابه الله عز وجل. انتبهوا لهذه الايه، لهذه المسائل، تقويه الرقابه لله عز وجل والعيش باسمائه او باسمه الرقيب في حياتنا. النقطه السابعه، تقويه الخوف من الله، والخوف نتيجه الرقابه ونتيجه كل ما سبق. ايضا النقطه الاخيره، محبه الله عز وجل، يحبهم، شوف اللي على الايه، يحبهم ويحبونه. ايه ده بقى، ايه ده، ايه العلاقه دي؟ يعني واخد بالك، ولله المثل الاعلى. خلينا اضرب لكم مثال. يا بنتي انا مش موافق على الشاب اللي جاي لي، البنت جريئه شويه، يا بابا انا بحبه، او بلاش تقولي لابوها، تقولي لامها، انا بحبه، مش هقدر اعيش من غيره، حياتي كلها متوقفه عليه هو، وهو نفس الشيء، انا مش هتجوز غيرها، احنا بنحب بعض، ولا يمكن اتصور حياتي من غيرها. كل ده عشان ايه؟ بيحبوا بعض، ما عنديش مانع ان هم يحبوا بعض في الحلال ويتجوز، ما فيش اي مشكله خالص، واخد بالك عشان ما تفهموش غلط. يعني ده الاثنين، الاثنين اللي هم الايه، الاثنين المخلوقين بيحبوا بعض. وعلى فكره بعد ما بيحبوا بعض وبيتجوزوا، يعني في بعض حالات كده اول ما يتجوزوا تبص تلاقي ايه، مع اقل مشكله، انا ما كنتش مفكرك كده، ده انا اللي اتخدعت فيك واتصدمت فيك، منه لله اللي وقعني في الوقعه البيضه دي، وكانوا بيحبوا بعض وانا مش متصور ان انا ايه، يعني مش متصور ان انا اعيش من غيره، والقصه الايه الجميله دي. انما في هذه الايه، يحبهم ويحبونهم، انا مش قادر اتصورها ومش قادر اشرحها لكم، مش يعني مش قادر اطلع اللي جوايا في هذه النقطه. انا بحب ربنا وربنا بيحبني. لو انا بقى المساله ديت خلاص كده بقت، انا يعني لو وصلتني، يعني هي لو وصلتني وانا خلاص يعني بقيت متيقن منها، خلاص انا عايز ايه من الدنيا تاني؟ عايز ايه انا من الدنيا تاني؟ انا بحب ربنا وربنا بيحبني، طب ايه اللي احنا عايزينه تاني؟ خلاص كل حاجه بقت، يعني لا يوجد نعمه اعظم من هذه. دول الثمان نقاط اللي كيف سنضبط العلاقه وعلاقتنا مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه كده، دي الثمانيه اللي هنبدا نشرح فيهم بقى كيفيه ضبط العلاقه مع القران، ازاي هنتلو القران، ازاي هنفسر القران، هنقرأ إيه في التفسير، هنسمع إيه في التفسير، هنقرأ إيه في التلاوة، أحكام التجويد هنذكرها إزاي، والقصة دي كلها هنشرحها بإذن الله تعالى ده في المحاضرة القادمة. لكن قبل أن يعني أختم بقى مع حضراتكم، يعني نتكلم عن اللعزة شوية. نعتمد إحنا بنقول إنه ضبط العلاقة مع الله، فما زال الحديث يعني موصولا مع الله عز وجل. ناخد لنا كده خمس دقائق جمال كده، وما أجمل الكلام إذا كان الكلام على الله عز وجل، الله. فبص خلي بالك من هذا الاسم، الله. الله يساوي، يعني ما لهاش، واخد بالك، الله يعني أعظم وأعزب وأجمل وأحلى اسم ممكن تسمعه في حياتك، وأحلى اسم ممكن يدخل ودانك الله لما تسمع كلمة. ولذلك أنت حتى لما في حاجة حلوة وجميلة بتقول متعجبة تقول الله، إيه ده الله، واخد بالك ليه؟ لأنه هو لا يذكر إلا على كل جميل. فأعظم اسم وأحلى اسم وأجمل اسم هو اسم الله عز وجل، الله جل وعلا أحسن الأسماء وأجمل الحروف، مع أن الحروف قليلة لكن المعنى عظيم، وأجمل الحروف يعني إيه تكلم بها. و لما تسمع اسم الله عز وجل الله، واخد بالك، تلاقي نفسك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أول ما شوف ألا بذكر الله تقول سبحان الله الحمد لله استغفر الله، تلاقي نفسك بدأت تهدى، تلاقي نفسك بدأت إيه، بدأت تهدى، تسكن إليه الأرواح، يعني تسكن إلى الله عز وجل الأرواح، قريب من النفس حبيب إلى القلب الله جل وعلا. طيب أيضا اسم الله عز وجل لا يطلق على أي إنسان في هذه الحياة لا يتسمى بهذا الاسم إلا الله عز وجل، مش حد تاني. عمرك سمعت مثلا واحد يقول له تقول له إيه أعرفك بالأستاذ الله؟ ما حصلش ولا هيحصل ولا هيكون، ما فيش حد اسمه الله، واخد بالك، ما فيش نهائي نهائي، الله واحد فقط الله جل وعلا. طيب خلينا نقول كلام شيخ الإسلام تيمية الجميل الرائع، تمام. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يقصد إيه هنا؟ معرفة الله عز وجل. إذا إحنا معرفناش ربنا في الدنيا ولم نضبط العلاقة، دي تكوين الشخصية هو بقى، ولم نضبط العلاقة مع الله عز وجل في الدنيا، يعني يبقى انت ما دخلتش انت ما دخلتش جنة الدنيا. ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هو انت مش هتبقى عارف حاجة عن ربنا خالص، ولا هتعرف اوامره الاوامر ولا النواهي ولا الكلام ده كله، ومحبة الله عز وجل والرقيب ان في الدنيا جنة، الجنة ديت هي معرفة الله عز وجل. قال بعض العارفين انه لا يمر بالقلب اوقات، إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول، ده يعني هو صاحب الكلام، إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لا في عيش طيب. ده عايز يقول إن أنا وأنا في الدنيا بتمر علي بعض الأوقات القلب فيها بيمر بالقلب أوقات يعني فرحان وسعيد ومطمئن وساكن بمعرفة الله عز وجل، بمعرفة الله عز وجل. بيقول لو أنا يعني الحالة اللي أنا بكون فيها ديت لو أهل الجنة عايشين في نفس الحالة ديت، لا ده هم ده عايشين كويس. يعني هو عايز يقول ده أنا في الجنة أصلا على الأرض، وأنا على الأرض أنا في الجنة لأنه بذكر الله عز وجل وأعلم الله عز وجل وعلاقتي منضبطة بالله عز وجل. ويقول ابن عيينة ما أنعم الله عز وجل على العباد نعمة أفضل، ما فيش نعمة أفضل، يقول ابن عيينة ما أنعم الله عز وجل على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. تعرف لا إله إلا الله دي أفضل نعمة على الإطلاق، دي أول حاجة في الشخصية أن أنا أعرف يعني إيه لا إله إلا الله. قال وإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة، لهم في الآخرة كالماء في الدنيا، كالماء في الدنيا. يبقى وأعظم اسم هو اسم الله، الاسم الله الأعظم الله جل وعلا، الله جل وعلا. طيب إذا كان الأمر كذلك يا شباب فكن مع الله يكن الله عز وجل معك، كن مع الله يكن الله عز وجل. فإذا اشتد المرض بالمريض وعاجز الطبيب يبقى يا الله قبل وبعد، قبل وبعد. زوجتك تعباك وما تسمعش كلامك وعنيدة، تطبيق بقى، ما أنا بقول لك تطبيق، زوجتك عنيدة وعصبية ما تسمعش كلامك ولا تطيع أمرك ومهملة و و و وكل القصة اللي أنت إيه اللي أنت بتشتكي منها دي، أو اللي أنت بتشتكي منها أو بعض الأوقات أيا كان اللي بيشتكي يعني. كويس، قل يا الله، يعني أعمل إيه؟ يعني أنا أقول يا الله يا الله، أيوة ده يبقى الدعاء، يبقى هتدعي. وإيه كمان؟ وأقوم أصلي ركعتين، كن مع الله يكن الله معك. أقوم أصلي ركعتين، إن شنو بس بيقول القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء كيف يشاء. فقلب زوجتك وقلب زوجك يا بنتي، زوجك اللي انت بتشتكي منه وبخيل ومش مش عارف ايه وبيبص مش عارف وبيعمل وبيسوي والكلام ده كله، قلبه في بين اصبعين من اصابع الرحمن جل وعلا. ونفس الشيء انت، يبقى نقول نصلي ركعتين، نصلي ركعتين وتسجد، وتسجد لله عز وجل وكلم ربنا بقى وادعي ربنا زي ما انت تقول: يا رب انا مش قادر، انا مش قادر، مش قادر، الهدايه من عندك، اهديها لي، خليها تسمع كلامي. ادعي ربنا، ادعي ربنا، كن مع الله يكن الله عز وجل معك. فالله عز وجل هو الملاذ في الشدة والأنيس في الوحشة والنصير في القلة. هختم بهذه الأبيات الجميلة اللي بيقول فيها، يعني بس قبل الأبيات يقول النسفي رحمه الله تعالى، قال الوسطي: من استغنى بالله لا يفتقر. ايه الكلام ده؟ خلاصات الكلام ده، خلاصه: من استغنى بالله لا يفتقر. يعني خلاص مستغني بالله عز وجل، همد ايدي لمين اصلا؟ واخد بالك انت؟ ممكن تبقى، على فكره انا مش بتكلم دروشه يعني، معلش هو تفكروا ان دي دروشه، هتقف تصلي وتدعي وتروح تشتغل وتاخد بالاسباب، واخد بالك؟ الاثنين مع بعض، مش هنقعد بقى نقفل ودعاء دعاء دعاء دعاء وبعدين ما تروحش تشتغل. لا لا لا لا لا، انت هتدعي وتسجد واقترب اقرب ما يكون العبد الى الله عز وجل وهو ساجد. فالله انت قريب جدا الان، بس همومك بقى، قول كل اللي عندك، قول كل مشاكلك، كل مشاكلك، وبعدين تروح تاخد بالاسباب. واخد بالك؟ لابد من الايه، من الجانبين. قال الوسطي: من استغنى بالله لا يفتقر، ومن تعزز بالله لا يذل. وقال الحسين: على مقدار، اسمع الكلام دوت وانا اسمعه والله، انا قبل منك، انا قبل منك. قال الحسين: على مقدار افتقار العبد الى الله، كل ما تفتقر الى الله عز وجل، كل ما تذل نفسك الى الله عز وجل، يكون غني، يكون غنيا بالله. على مقدار افتقار العبد إلى الله، كل ما تفتقر كل ما تكون غني. هو كده العلاقة مع الله، كده تبقى ذليل لله عز وجل يعزك، تبقى فقير إلى الله عز وجل يغنيك. هو كده العلاقة مع ربنا، كده واخد بالك؟ تتذلل تلاقي جالك الفرج بإذن الله تعالى. الأبيات بقى الجميلة يقول فيها صاحب الأبيات: يا صاحب الهم إن الهم منفرج. كلنا عندنا هموم، أهو الكلام عن الله عز وجل، فكلنا عندنا هموم. فالشاعر بيقول لك إيه: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. أبشر بخير لأني كلها في إيد ربنا جل وعلا، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه من شدة المشكلة، شكلها كده مش هتتفرج. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن القاسم الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يعني أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فيعني لا إله إلا الله، ما عبدناك حق عبادتك. اللهم إني أن أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.